ثبتي خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبتي خير الأبرار صلوات الله تبارك صلوات الله تبارك ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري Sakabwa usahaba, natawassal bil hubab.

الشروق.